الشريط السادس والأربعون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، إذا توفي القريب للرجل فكم يحد عليه؟ نعم، الرجل يحد على الرجل 3 أيام؟ لا يحد الرجل، المرأة هي التي تحد على القريب. كم تحد؟ 3 أيام. وما المقصود بالإحداد؟ نعم، نعم، إذن الإحداد هو إظهار الحزن وعدم التجمل والبقاء والمكث في البيت، فلا تخرج إلا لحاجة. وإذا كان هذا المتوفى هو زوجها تمكث 4 أشهر و10، وما هو الدليل؟ ما هي الآية؟ نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أحسنت. وفي الجاهلية ما هو حال النساء في الجاهلية إذا مات عنهن أزواجهن؟ سنة كاملة. ثم بعد ذلك تعطى لها بعد أن يسالها بطير أو حمار فتمسح به. طيب، تفضل يا أخي، عندك ما هو اللعان؟ اللعان ما هو؟ ها؟ طرد الإبعاد لغة، ما صورته في التشريع الإسلامي؟ فإذا اتهمها بالزنا وكذلك المرأة أن تقول غضب الله علي. طيب، إن كان من الصادقين. أحسنت. ثم يحكم القاضي بالمفارقة ولا يجوز بعد ذلك المراجعة أو أن تنكح من جديد لهذا الزوج الذي لعنها. أحسنت. أشهد أو أقسم بالله، لا شك، 4 شهادات والقاضي يسمع. كيف؟ ما لا حق ملاعنة خاصة، الرجل هو الذي، نعم، الرجل هو الذي يتهم زوجته. أما المرأة إذا اتهمت زوجها بالزنا فهو إما أن تأتي ب4 شهداء وإلا جلدت 80 جلدة، أو يقر الشخص. فإذا أقر الشخص وقال صدقت فهنا يقام حد الزنا، وحده لهذا الرجل هو أن يرجم حتى يموت. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. كانت هذه آية كما يذكر عمر بن الخطاب، ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز كما في الصحيحين أنه أمر برجمه حتى مات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا الحديث يتعلق بالملاعنة، وفيه ذكر عبد الله بن عمر ما حصل بين رجلين أو بين رجل مع امرأة من اتهام الرجل بزوجته، ولعله يشير إلى قصة عويمر العجلاني، أو إلى قصة هلال ابن أمية. وهلال بن أمية هو أول من لاعن في الإسلام، لاعن في الإسلام واتهم زوجته بالزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت امرأتي مع رجل. فهنا ذكر عبد الله بن عمر هذه القصة، فتحمل على ثلاثة: إما على ما حصل مع عويمر وزوجته، وإما ما حصل مع هلال بن أمية مع زوجته، وإما أنه يذكر قصة حصلت بين رجل مع زوجته غير ما حصل مع هلال بن أمية وعويمر مع زوجتهما. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته، بمعنى قذفها بالزنا، وانتفى من ولدها، بمعنى تبرأ من ولدها. وفي الوقت نفسه كذبت هذه المرأة هذا الفعل، لأنه لا يحصل التلاعن إلا بتكذيب المرأة لزوجها، أما وقد وافقته فلا يحصل التلاعن بتة، وإنما يقام الحد الشرعي الذي أمره وطلبه التشريع الإسلامي، وهو الرجم لهذا المحصن الذي وقع في الزنا، أو هذا المحصن الذي وقع في الزنا. يجوز أن تقول المحصن والمحصن، المحصن بمعنى أنه حصن نفسه، والمحصن بمعنى أنه محصن بسبب ما حصل من الزواج. فإذا حصل التكذيب حصل بعد ذلك اللعان، وإذا ما حصل أقيم الحد باعتراف المرأة. قال: وانتفى من ولدها، معنى تبرأ وأنكر أن هذا هو ولده في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمرهما رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلاعنا أي شهد كل واحد بأربع شهادات، فقال أشهد لله أو أشهد الله بأني وجدت امرأتي كذا وكذا وإني لمن الصادقين، ثم يلعن نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين. والمرأة تشهد كذلك أربع شهادات بأنها صادقة وبأنه من الكاذبين، ثم بعد ذلك تقول في الخامسة وغضب الله علي إن كان من الصادقين. هذا هو المقصود من قوله فتلاعنا، قال كما قال الله تعالى الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا إلى آخرها، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. قضى بالولد للمرأة طالما والرجل ينكر الولد هذا ويقول بأنه ليس ابنه فإنه يقوى للمرأة في هذا الحديث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الولد للفراش بمعنى للمرأة، سميت المرأة بالفراش لأن المرأة فراش الرجل، قال وللعاهر الحجر بمعنى للعاهر أي للزاني لا شيء، خيبة وخسارة، ذلك لأنه أتى بهذه القضية وهي قضية الزنا، وعندها ينسب الولد إلى أمه، فإذا كان أبوه علي فلا يقال فلان من فلان أي فلان ابن علي، ولكن ينسب إلى أمه فلان ابن حفصة، فلان ابن سمية، فلان ابن عائشة، هكذا ينسب الولد إلى أمه. وجاز لو قال قائل فلان ابن أبيه، فلان ابن أبيه من هو أبوه لا يعرف، لكن الأصل أن يقال فلان ابن أبيه على أنه ابن زنا، إلا في الأصل أن نسبه إلى أمه، هذا هو الأصل. وهذا بحمد الله هو وعليكم السلام، هذا هو الحكم الجاري الآن في المحاكم عندنا، أنه ينسب الولد إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه إذا حصل في الأمر زنا. ولما كانت اليهود والنصارى والمجوس كذلك البوذية حصل ما حصل فيهم من الاختلاط، حولوا النسبة في أبنائهم إلى الأمهات، لماذا؟ لأن المرأة يدخل عليها أكثر من شخص، ولكن الحمد لله الدين الإسلامي يحرم هذه الحادثة وهي حادثة الزنا، فإذا حصل شيء من ذلك نسب الولد مباشرة إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه البتة، ثم بعد ذلك تنزل في ذلك الأحكام العديدة، فيرث من أبيه أو لا يرث من زوج أمه الذي هو هذا ولد الزنا ولا يورث، وإنما ميراثه فيما بينه وبين هذه الأم. نعم نعم لا انتفى من ولدها بمعنى الذي في بطنها. نعم. إذا كان له أولاد منها قبل أن ينتهي من الجنة، فلمن يحكم بها أولاد؟ قبل هو تزوجها وعندها أولاد. الزنا وأن من هؤلاء الأولاد منه ابن زنا، يعرفه أم لا يعرفه؟ إذا عرفه مباشرة يتم التلاعن وينسب هذا الولد إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، ويتحول الجواز والبطاقة مباشرة بموجب صك المحكمة إلى أمه، بدل أن كان فلان ابن فلان يصير فلان ابن فلانة وهكذا، ويحصل التلاعن. نعم. إن لم يعرف لا لا يجوز، لا يجوز البتة. يعني إذا كان مثلا الرجل اتهم زوجته بالزنا وأن بعض الأولاد هؤلاء ليسوا أبناءه، لكن هو لا يعرف من منهم ليس ابنا له، أو أن المرأة مثلا تقول أنا زنيت والعياذ بالله، تقول لزوجها، وبعض هؤلاء الأبناء ليسوا بأبنائك، في هذا الحالة اعتراف. فهؤلاء الأبناء الذين يتبين أنهم ليسوا بأبنائه يتحولون إلى المسمى إلى من؟ إلى أبناء فلانة، لكن هذا لابد أن يصدر بصك قضاء، بصك قضاء إن وصل إلى الحاكم. أما إذا ما وصل إلى الحاكم وأمكن الصلح بين الأطراف والستر فهذا أولى. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود، فما وصل إليه فقد وجب. وعملا بالحديث الذي في الصحيحين ستر مسلما ستره الله، لكن قال إن تبين، لأنه يشترط في هذه الأمور التبين، لا بد من اليقين، لا يعمل الشك ولا الظن في مثل هذه المسائل البتة. ولهذا ما أمر التشريع بأربعة شهداء، وأمر بهذه الملاعنة وهذا التشديد إلا لأن الأمر خطير. والحمد لله المحاكم عندنا اليوم لا تعمل بأي بينات إن لم تكن واضحات أقر بها التشريع الإسلامي. فلو أن رجلا اتهم زوجته بالزنا، قذفها بالزنا، وأبى الملاعنة، أبى الملاعنة، لكن قال عندي ما يثبت ذلك، ما هو الذي يثبت ذلك؟ قال افحص الدم، دم هذا الطفل، فإن وجدت أنه تماما يوافق دمي فهذا ابني، فإن يخالفه فهذا ليس بابني. المحكمة ترفض رفضا باتا وما تقبل، وهذا نعم ما فعلت، لأن هذه الأمور لا تجري بهذا المجرى. قد يتشابه الدم أحيانا يتوافق، فلا يلتفت إلى هذا البتة، وإنما الأصل في هذا هو القول بأنه لا بد من البينات التي أتت في التشريع الإسلامي. ها؟ كيف يعرفه؟ إيه؟ هو لو اتهم، لو اتهم الرجل وأقام الاتهام حصلت الملاعنة أو اتهم من غير ملاعنة، قبل بالملاعنة أو ما قبل بالملاعنة. الأولاد ينسبون إلى أمهم إذا كان هو يقول بأن هؤلاء ليسوا بأولاده. لا، ما ينسبون إلى أبيهم جميعا. لا، ما يخل بقوله لا بد أن يعين، إذا ما عين لا يحصل فيه التشابه. والأصل في هذا أن حتى لو أن الابن ما أشبهك أو الابن ما أشبه الشخص فيقال هذا ليس بابنه. القصة معروفة كما في الصحيحين، كان الناس ينكرون على زيد بن حارثة ويقولون هو أبيض اللون وأسامة بن زيد أسمر، فكيف هذا؟ فأتوا برجل يسمى بالفائق والقائف، هذا القائف يعرف الرجال هذا ابن من بمجرد الأثر، بمعنى يعرف أن هذا يلحق بهذا من خلال القدم. فأتى له بزيد بن حارثة وأتى له بأسامة بن زيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس وجعلوا غطاء على أسامة وغطاء على من؟ على زيد بن حارثة. ثم قالوا للقائف انظر إلى هذين، فقال قدم هذا من هذا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه، معنى هذا ابن هذا، هذا بمجرد النظر إلى الآثار. أين انقضى الشباب؟ اي نعم، الملاعنة تحصل، اي الملاعنة تحصل. نعم. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابن؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة يتعلق ما نحن بصدده، وهو أن يكون الرجل على لون ويأتي ابنه على لون آخر، فشك الرجل من فزارة في ابن الله ولدته زوجته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل أبيض، قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. ألوانها حمر. قال هل فيها من أورق؟ من أورق بمعنى أسود، هل فيها من أورق بمعنى هل فيها من جمل يميل إلى السواد؟ قال نعم يا رسول الله، ولكن لعله نزعه عرق. فقال له عليه الصلاة والسلام ولعل ابنك نزعه عرق. المقصود بذلك أن الابن أحيانا قد يكون أسمر وأبوه قد يكون أبيض، فالولد هذا أسمر لأن واحد من أجداده أو إخواله أو إخواله أسود، فسار على ذلك، فذلك قال العرق دساس، العرق دساس، الأبناء سمر، ثم يظهر واحد منهم أبيض فينظر هذا إلى أي ماء، لعله إلى سلسلة من سلاسل جده أو من إخواله أو ما أشبه ذلك. فقال لعله نزاع عرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله نزاع عرق، سكت الرجل وأذهب النبي صلى الله عليه وسلم عنه الشك. قال فما ألوانها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق معنى أسود؟ قال إن فيها الأورق والأورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال الرجل عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. الحديث واضح. نعم نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عمد إلي أنه ابنه، انظر إلى شكله. ابنه ابنه عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد في الفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم ير سودة قط. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها. وقد كان الناس في الجاهلية يقومون بزنا الإماء اللواتي يأخذن المال بمقابل هذا الزنا، ثم إذا ولدت هذه الأمة ابنا كانوا يلحقون هذا الولد الزاني إذا كان الزاني ادعى بأن هذا هو ابنه، فربما يدخل على الزانية كثير من الناس، فمن ادعى أن هذا الولد منه طالب هذا الزاني بأن يلحق هذا الابن به، وأن يسمى هذا الولد نسبا إلى هذا الزاني. كان هذا الأمر في الجاهلية وكان الناس على ذلك. وحديث عائشة رضي الله عنها يبين لنا ما حصل من التخاصم بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ذلك الغلام. وحاصل هذه القصة أن عتبة وهو أخو سعد بن أبي وقاص زنى بعبدة لزمعة ابن الأسود، فجاءت بغلام، فأوصى عتبة قبل موته وصية لأخيه سعد بأن يلحق هذا الولد الذي من الزنا بنسبه، بمعنى أن يلحقه بعتبة ابن أبي وقاص. وكان هذا قبل الفتح، أي قبل فتح مكة، فلما فتحت مكة وجاء سعد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة رأى هذا الولد وعرفه بشبهه من أخيه عتبة، فأراد استلحاقه ونسبته بعتبة، وادعى أنه ابن عتبة، وذلك لكونه أشبه أخاه عتبة، ولكون عتبة قد أوصى سعدا بأن يلحقه به، فصار هذا في مقام إيش؟ في مقام الإقرار. فلما علم عبد ابن زمعة بما هو حاصل من سعد أنكر هذا الأمر على سعد، وأبان لسعد بن أبي وقاص بأن هذه العبدة كانت تحت زمعة، وقال هو أخي، قال هو أخي، لأن هذه العبدة كانت ملكا لمن؟ لزمعة، وهو والد عبد. فحصل التخاصم بين الطرفين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بالفعل شبها بعتبة، هذا الولد يشبه عتبة وهو أخو سعد بن أبي وقاص، لكن أيقن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عتبة زنى بهذه الأمة التي هي في الأصل لمن؟ لزمعة، فخالف في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام، وقال الولد للفراش، أي أن الولد يتبع أمه، يعود إلى أمه، والعاهر أي الزاني وهو عتبة الحجر بمعنى الخيبة والحسرة. ثم قال هو لك يا عبد، يا عبد بن زمعة، هو لك أي هو لك عبد، هو لك غلام. لماذا أيها الإخوة؟ الجواب لأن هذه الأمة كانت ملكا لأبيه زمعة، مع أن الشبه تبين، لكن هنا الشبه ما يعمى ولا يلتفت إليه البتة طالما وهو من الزنا، لكن يعمل الشبه في موضع آخر، وهذا الموضع ما إذا كان السيد عنده عبده فدخل بها وعاشرها، ثم جاء رجل وأراد أن يشتري هذه العبدة فباعها بعد المعاشرة أي بعد الجماع، ثم عندما اشتراها المشتري دخل بها مباشرة، دخل بها مباشرة دون أن يسأل أكانت في طهر أو أكانت بعد حيض لم يلحقه مباشرة لكنه دخل بها ثم حصل الحمل، وعند أن وضعت اختصم الرجلان البائع والمشتري في هذا المولود، فهذا يقول هو لي وذاك يقول هو لي، فالبائع يقول هو لي لأنه دخل بها ثم باعها، وذاك يدعي أنه دخل بها مباشرة ولها 9 أشهر عنده. فهنا القاضي ماذا يفعل؟ يفعل بأن يحكم بالشبح، فإذا كان الشبح أقرب إلى هذا حمل على أنه لهذا، وإذا وجده أقرب لهذا وهو المشتري حمل عليه، وتسمى في هذه الحالة المرأة هذه العبدة تسمى بأم الولد، تسمى بأم الولد وتكون حرة مباشرة بوجود هذا الولد الذي صار ابنا حرا لهذا السيد، لأنه لا يقال عليه بأنه عبد. فإذا كان الولد صار حرا وهو الذي جاء من هذه الأمة فكذلك تلحق الأم على أنها حرة عند عامة أهل العلم. لكن لو حصل اشتباه في المسألة فما تبين الشبه بين هذا الشخص وهذا الشخص، بمعنى أن هذا الغلام لا يشبه هذا ولا يشبه هذا، ما وجد هنا قرائن. هنا نلجأ إلى القرعة، تقام القرعة كما فعل علي بن أبي طالب فأقره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن، وقد سبق وإن شرحنا هذه المسألة من خلال شرحنا لكتاب الدراري المضيئة شرح الدرر البهية لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، وتكلمنا عن هذه المسألة بما لا يحتاج إلى مزيد. نعود إلى ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في تلكم القضية التي حصلت بين سعد وعبد بن زمعة في ذلك الغلام. لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن الولد لعبد بن زمعة لكون الأمة كانت عند والده زمعة، قال الولد للفراش فألحقه بأمه، والأمة زالت وليدة لمن؟ لزمعة، وورث زمعة من؟ عبد، أو أنه يعود بعد ذلك إلى عبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وللعاهر حجر، الزاني ليس له شيء. وبعدها قال النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة. من هي سودة؟ سودة أيها الإخوة هي أول من تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد خديجة رضي الله عنها رضي الله عنهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احتجبي منه يا سودة. لماذا حصل الاحتجاب؟ الجواب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبه الغلام بعتبة تورع عليه الصلاة والسلام أن يبيح النظر إلى أخته سودة وهي بنت زمعة بهذا النسب، فأمرها أن تحتجب تورعا منه واحتياطا منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على سمعة أزواجه وعلى سمعته عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال. وبهذا يتبين المقصود من هذا الحديث ويتضح مدلوله تمام الاتضاح. تفضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أثارير وجهه فقال ألم ترى أن مجددا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ وكان مجددا قائدا. هذا الحديث أشرنا إليه وقلنا بأن أسامة بن زيد وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر اللون وأبوه زيد بن حارثة كان أبيض اللون، فكان الناس يتكلمون أيكون هذا ابن لهذا؟ فلما حصل هذا وثبت هذا الأمر أتي بزيد بن حارثة وأتي بأسامة وجعل على كل واحد الغطاء وتبينت الأقدام، فجاء مجزز وكان طائفا فقال هذه الأقدام يشبه بعضها بعضا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة رضي الله عنها ما حصل من مجزز. وفي الحديث تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، بمعنى أنه مبتسم ووجهه يضيء بالسرور، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة، أيوة إلى ابنه أسامة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، أي بعضها يشبه بعضا، وفي لفظ كان مجزز طائفا، أي من خلال الأثر يعرف هذا من هذا. نعم. هو جاء أنهم كانوا يغطون بغطاء، وهذا الغطاء عليهما. أما قضية أهما ناما أم لم يكون كذلك، نعم جاء في بعض الروايات بأن بأنه قيل لهما تمددا على الأرض ثم بعد ذلك وضع عليهما الغلاف فبقيت أقدامهما أمام ماذا؟ من الشخص، لأن غالبا الشخص يعرف القائف يعرف الشخص من بطن قدمه من خلال هذا البطن يعرف حسابه بين قدم هذا وقدم هذا وهكذا، وأظن هذا ما زال موجودا إلى الآن. نعم. تفضل. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدهم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدهم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعجل والقرآن ينجل قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذان حديثان، وهناك حديث آخر في الصحيح وهو قوله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل. حديث كنا نعزل والقرآن يتنزل الذي هو حديث جابر، وحديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده العزل فقال للصحابة ولم يفعل ذلك أحدكم، بمعنى لم يفعله، فهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ماذا؟ على جواز العزل. فحصل خلاف شديد بين أهل العلم، فمنهم من رآه حرمته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، ومنهم من رأى جوازه لحديث جابر كنا نعزل القرآن يتنزل، ومنهم من جمع بين الدليلين وقال ذاك للنهي يفيد التحريم وهذا للجواز يصرف من التحريم إلى الكراهة. والمقصود بالعزل هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا شعر بالإنزال قام من الجماع وأنزل في خارج فرج المرأة، هذا يقال له العزل. فكان الصحابة يفعلون ذلك، لكن يشترط في ذلك أن يستأذن الرجل امرأته، عليه أن يستأذن الرجل امرأته، وهذا ما عليه الجماهير من أهل العلم، وألا يعزل الشخص إلا لحاجة، لا يعزل الشخص إلا لحاجة. لهذا يترجح في المسألة القول الرابع وما ذكرناه، إنما ذكرنا ثلاثة، وهو ما رجحه الحافظ ابن كثير في التفسير، وهو جواز العزل ولا يكون إلا لحاجة، ولا يكون إلا لحاجة. طيب، نهي النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا نحمله؟ نحمل النهي إذا كان لغير حاجة، فإذا كان الرجل أراد أن يعزل فله ذلك، لكن عليه أن يستأذن المرأة، لأن العزل هذا له أضرار عديدة، والأضرار تكون على الشخص وعلى المرأة. فأما بالنسبة للمرأة فمجرد ما يستخدم الرجل العزل مع المرأة يحصل عند المرأة عدم انتظام الدورة الشهرية، عادة المرأة أنها تحيض في الوقت الفلاني لمدة كذا، ومجرد استخدام العزل ما تثبت عندها الدورة، وهذا الأصل الأول في هذا الباب. فالدورة كانت المرأة تعود في نهاية الشهر أو في منتصف الشهر، إذا بالدورة تتوقف لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة ثلاثة أشهر، كانت تأتي في منتصف الشهر صارت تنتهي فيها، تبدأ في منتصف الشهر صارت تبدأ في آخر الشهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يحصل للمرأة أن المرأة ربما تريد الأبناء، فأنت تحرم هذه المرأة من الأبناء. الأمر الثالث أن الرجل عندما يجامع قد يقوم من أجل أن ينزل خارج الفرج بشدة فتتألم المرأة. أيضا كذلك بالنسبة للرجل، الرجل إذا أنزل في خارج فرج المرأة غير ما إذا كان في الفرج، فهو أيضا يحصل عنده شيء من الحباس، يحصل عنده شيء من الحباس، فلا يستطيع في هذه الحالة أن يسير هذا المني سيره إلا أن يستخدم الرجل يده، وإلا لحصل انحباس، ربما هذا الانحباس يؤثر على ذكر الشخص. فكان الأمر أنه يجوز العزل ولكن لحاجة، إذا استدعت الحاجة إلى ذلك. ولذلك المرأة بعد ما يحصل هذا الشيء تحتاج إلى حبوب منع الحمل، هذه الحبوب منع الحمل تشتمل على أمرين اثنين، تشتمل على تنظيم الدورة وتشتمل على توقيف الحمل. فإذا استخدمت المرأة هذا الأمر بعد العزل أو بسبب عدم الانتظام تستخدم هذه الحبوب للانتظام، هذه لا بأس بها. أما قضية أن تستخدم هذه الحبوب من أجل منع الحمل هذا لا حكمه، قد سبق إن شاء الله في بابه نستأنف الكلام ونفصل فيه. طيب، كذلك الرجل مع الزمن إذا استخدم العزل يضعف جنسيا، وكذلك ربما يتعرض لبعض الأشياء، فما ينبغي أن يستخدم الشخص العزل إلا لحاجة، وإذا استخدمه يكون ما بين فترة وفترة. وعلى ذلك فهذا الذي يجمع بين الحديثين، حديث أبي سعيد قال ذكر العزل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ولم يفعل ذلك أحدكم، بمعنى ما فيكم أحد يستخدم العزل، ولم يقل نعم ولما نعم نعم ولما يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فصار هذا إقرار. قال فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. حديث جابر كنا نعزل، بمعنى إذا أوجد الرجل العزل ولم يفعل هذا العزل، فإنه إن عمل العزل أو ما عمل العزل فإن النفس إذا قدر العزل أن تخلق تخلق، فإن الإنسان قد يجامع وينزل دون أن يشعر، ثم يريد أن يعزل فينزل في خارج الفرج وما يدري أنه قد أنزل، فما من نفس إلا والله سبحانه وتعالى قد كتب لها. أيضا كذلك حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، بمعنى جابر يقول كنا نعزل ويرحمك الله، كنا نعزل وليست هناك آية منعتنا من العزل، بل بقي العزل على ما هو عليه. تفضل. نعم نعم لبس الواقي لا بأس، لبس الواقي هو بالنسبة إذا لبس الواقي سيكون الأمر أهون بالنسبة للمرأة، ولكن بالنسبة للرجل ليس بأهون، لأن الواقي الطبي كما هو موجود في كتب الطب لأنه يكون اشتدادا، والاشتداد هذا قد يؤثر على الشخص أيضا في نفس الوقت، أن هذا الواقي يمنع من الجماع الطبيعي، فترك هذه الأشياء خير وأفضل. الأسباب التي يعزل فيها الشخص عديدة ويتفاوت من شخص إلى شخص، بعض الناس يقول ما عندي استطاع أن أصبر على كثرة الأبناء فأنا مشغول إما بالعلم أو مشغول بأعمال أخرى كثيرة وهؤلاء الأبناء في ذمتي فيستخدم العزل، وبعضهم يقول ما عندي استطاعة في النفقة، ما أستطيع أن أنفق على أبناء كثيرين فيستخدم العزل، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة الكريم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن مع هذا يخشى من الفقر ويخشى أن يستطيع النفقة. وبعضهم ربما أنه يعزل بسبب أن هؤلاء الأبناء يتعرضون لبعض الأمراض أو يتعرضون لبعض الأضرار، أو أنه ما وجد لهم مستقرا، أو خشي على وظيفة مستقبلية لهم، أو إلى آخر. هذه من الأسباب الثلاثة، هي من أهم الأسباب التي ربما تدفع الشخص إلى استخدام العزل. نعم. قال وعن علي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالرجل إن ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. وحار بمن وللبخاري نحوه وللبخاري من نحوه وللبخاري نحوه وحار بمعنى رجل. هذا الحديث حديث أبي ذر يتكلم عن مسألتين اثنين، أن من انتسب إلى غير أبيه فهو كافر، والمسألة الثانية أن من قال لأخيه يا كافر فقد رجع الكفر عليه إلا أن يكون صادقا. والمقصود بالكفر الكفر الأصغر، بمعنى من انتسب إلى غير أبيه فهو كافر أو كفر، بمعنى الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام، وهو الكفر الذي لا يلزم منه الخلود في النار، كفر دون كفر كما عبر البخاري وعامة أهل العلم. فأبو ذر رضي الله عنه يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، بمعنى يعلم أباه ومع هذا ادعى لغير أبيه إلا كفر. وهنا كما قلنا لكم بأن الكفر دون كفر، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفره، على هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. ومن ادعى ما ليس له، أي ادعى أن هذا ليس بابنه فليس منا، أو ادعى أن هذا هو ابنه وليس بابنه فهو ليس منا، بمعنى ليس على طريقتنا، وهو خلاف النهج. قال عليه الصلاة والسلام ومن دعا رجلا بالكفر قال له يا كافر أو قال يا عدو الله وليس كذلك حار عليه، بمعنى انقلب هو العدو وهو الكافر، أي انقلب بإثمية الكفر وإثمية اتهام العداوة، إلا أن يكون الرجل صادقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.